وهذا المنهج، ولهذا صح دخول هذا المعنى كذلك بطوائف من المسلمين كغالية العباد والشيعة، والمراد بهم المفتونين بالقبور من متصوفة، وهكذا كذلك بعض الرافضة والشيعة. وأجمل هذه الخصال الثلاث في أول الفصل، ثم بدأ رحمه الله يذكر شيء من التفصيل في ذلك. أولها ما أشار إليه أنهم يعتمدون ألفاظ متشابهة مجملة، مشكلة منقولة عن الأنبياء، يعني تركوا الصريح الواضح البين وانتقلوا إلى المجمل، وهذا أحد أسباب الضلال كما بين العلماء في مواضع كثيرة. وهذا يدخل بمعنى عام ومعنى خاص، وبقليل وبكثير على كثير من الناس، أي أن من تمسك بالمجمل وترك البين الواضح ربما ضل، ويكثر الضلال ويقل بحسب خطورة مبحث هذا المجمل، أو كذلك ما يتحمله المعنى من مباحث كثيرة وقليلة. فمثلا الرهبانية كما تقدم وسبق هو معنى قد يتمسك به بأنه ممدوح وليس بممدوح، وقد وضح المعنى الممدوح بنصوص الكتاب والسنة بالنسبة للمسلمين، وهكذا كذلك بنصوص الأنبياء من أهل الكتاب وغيرهم قبل ذلك، فعلم بهذا أن الواجب الرجوع إلى المحكم البين وترك المشتبه المجمل. وهكذا الثاني، السبب الثاني للضلال خوارق الآيات التي هي ربما تكون من أحوال الشيطانية، وقد تقدم معنا أن الكرامة الحقيقية ليس في الخوارق، فالخوارق يفعلها السحرة ممن لا دين عندهم كسحرة الهند ونحوهم من المشركين. فإذا علم ذلك علم أن الخوارق ليس الدليل كرامة، بل ربما عند المنصفين العقلاء دليل كذب وضلال، وهذا الذي أضل جماعة كبيرة من النصارى أنه دخل عليهم بعض الضلال من هذا الباب، يعني من جهة ظهور بعض الخوارق على أيدي بعض الكذابين من السحرة ونحوهم، أو على أيدي بعض المغفلين الذين جرت على أيديهم ما فتنوا به من شياطين الإنس والجن، الإنس من السحرة والجن بما يكون من تسلطهم على العباد، وهذا كثير كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام إلى بعض ذلك، وسيأتي ذكر البعض الآخر إن شاء الله. والأمر الثالث، وهذا الأمر الثاني كما تقدم قد يقع من على إنسان ولإنسان بعلم أو بغير علم، فبعلم من السحرة والكهنة هم يعلمون أنهم كاذبون، وبغير علم من بعض العباد الذين ما يعلمون أن الذي أمامهم هذا ليس خوارق على وجه الآيات ولكنها أحوال شيطانية. والثالث يقول أخبار منقولة ظنوها صدقا وهي كذب، وهذا كثير، وهذه الأخبار منها ما يتعلق بالأمر الأول كتعلق بأشياء مجملة غير واضحة، والترك الواضح البين شرعا وعقلا، ليس فقط شرعا حتى شرعا وعقلا، ربما خرجوا عن المعقول كما مر الآن معنا، وكذلك يأتي شيء كثير من ذلك، ومنه ما يكون من الثاني، تمسك بأحوال وأخبار هي من جنس أحوال السحرة والكهنة وتسلط الشياطين. وعند النصارى من ذلك قصص كثيرة أشار شيخ الإسلام إلى بعضها، منه ما هو منقول حتى في بعض كتبهم كبعض الأناجيل، ومنه ما هو منتشر عند العامة مثل قصة بابا نويل التي هي مشتهرة عندهم اشتهارا عظيما، وهم يعلمون أنها خارجة عن معنى المعقول ومعنى الشرع والدين، لكن مع ذلك صار لها رواج، ويعيش الأطفال في خيال في رأس كل سنة ينتظرون بابا نويل أن يأتي لهم بالهدية، فيستيقظون وقد وضع لهم الآباء تلك الهدايا في رأس السنة متعلقين بتلك الخرافة. وهكذا من ذلك ما أشار إليه في قصة المسيح عليه الصلاة والسلام، وما يذكر في قصة المسامير ونحوها التي أشار إليها. قد أشار المعلق إلى بعض ما في أناجيل النصارى، ففي نص إنجيل متى الإصحاح 28 في أوله قال: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى، إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال قال لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. ثم قال إلى آخره، قال: فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لأنه قام، إلى آخر ما ذكر من أن المسيح صلب وأنه أخرج بعد صلبه من القبر على ما يذكرونه من أمور، وهذا مخالف للشرع ومخالف كذلك للمعقول، وهي خيالات، إما هي خيالات كتبت وأدخلت في الإنجيل، وإما هو من جنس ما يقع على بعض العباد الجهال مما يأتي من السحرة ونحوهم، أو من تسلط الجن وتصورهم وتكيفهم، كما ذكر رحمه الله من حكايات وأخبار كثيرة تدل أن جنس ذلك واقع ويقع. وما أشار إليه أنه استغيث به رحمه الله، وهذه قضية عين في شخصه، فما بالك في غيره؟ وقد ذكر بعض المشايخ كذلك نحو ذلك، أن أناس يأتون فيقولون رأيناك وكذا وكذا، ويقول: أبدا، أنا في بيتي ولا أتيت عندكم ولا أخبرتكم بشيء. وهكذا ما ذكره ابن القيم في مواضع من كتبه، وما ذكره ابن الجوزي بكتابه تلبيس إبليس، من ذلك شيء كثير من جنس هذا. وهذا يكون كما قلنا بأحد أمرين، إما بتسلط بعض السحرة، وإما يكون بتسلط بعض الشياطين على بعض الجهال من العباد. وهكذا كذلك الحكاية الأخرى التي تحكى وهي مشهورة عند النصارى بأن الملك الفلاني رأى في السماء نجوم قد تحورت وتكورت على شكل الصليب تحكي كذا وكذا، هذا كله أحد أمرين، إما خيال وإما هو من فعل الشياطين، إما هو خيال وإما هو من فعل الشياطين، ولا مانع لا من الأول ولا من الثاني، لأن إثبات مثل ذلك خروج عن المعقول وهو مخالف لصريح المنقول. وهكذا كذلك قوله عن الفلاسفة وسائر العقلاء يعترفون بهذا، يشير رحمه الله تعالى إلى إمكان دخول الباطل بالخيال، هذا صحيح، والناس في الخيال طرفان ووسط، قوم نفاه مطلقا وقوم توسع فيه مطلقا، وأهل السنة في ذلك وسط، أثبتوا الحق ونفوا الباطل. فالخيال له وجود وحقيقة، لكن ليس معناه أن يجعل الثوابت الشرعية الصحيحة خيال، كفعل الفلاسفة الذين سماهم شيخ الإسلام في مواضع من كتبه بأهل التخييل، فحولوا رسالات الرسل والجنة والنار والبعث والنشور وكل ذلك عبارة عن خيال، المطلوب منه إقامة العدل في الأنفس والأخذ بها إلى طريق الزكاة. وهم في هذا على مذهبين، أي الفلاسفة منهم من زعم أن الأنبياء كذبوا في مصلحة إصلاح البشرية، ومنهم من زعم أن الأنبياء أصلا لم يعرفوا الحقيقة، وكل ذلك باطل وضلال وكفر والعياذ بالله. والشاهد أن وجود الخيال لا ينكره عاقل، فإذا كان كذلك فما المانع أن يكون ما يحكى عند النصارى وفي كتبهم وفي أناجيلهم هو من جنس هذا الخيال الذي تحدث به العقلاء، وذلك لأن كثير مما عندهم خرج عن معنى المعقول وخالف المنقول. وأما قوله رحمه الله في أن هؤلاء إما يجعلون سببها قوة نفسانية أو طبيعية أو فلكية، وهذا باعتبار مذاهب الفلاسفة، فبعض الفلاسفة من فلاسفة الهند يؤمنون بالروحانيات وتناسخ الأرواح، فهم يجعلون مرد ذلك إلى القوى النفسية. وبعض فلاسفة اليونان يؤمنون بالمحسوسات والطبيعيات كأهل الرياضة ونحوهم، فيردون مرد ذلك إلى تأثير القوى الطبيعية. ومن الفلاسفة من له تعلق بالأفلاك كبعض فلاسفة اليونان، ومن كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنهم يرجعون قوى ذلك إلى القوى الفلكية، فيرون أن لحركة الأفلاك تأثير في وجود الخيالات باختلاف الزمان والمكان. وكله في الحقيقة يرجع عليهم بأنه توسع في مفهوم الخيال جعلهم يثبتون أشياء لا وجود لها حقيقة، والجزاء من جنس العمل. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله يدرس اللاحق والله أعلم. نكفي. أنا ما أعرفها صحيحة، ما وقفت عليها، إن شاء الله نحاول نبحث عنها. الحديث أصله في الصحيح، صحيحين، صحيح البخاري مسلم حديث أبي هريرة، لكن لفظة في صورة الأنبياء أنا ما أعرفها، ينظر إن شاء الله خصوصا في كتاب البيهقي لعله ذكر هذه اللفظة، إن شاء الله نتأكد منها. أخذ شيء يسير حتى من هذا.